بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. ما زال حديثنا في القواعد الفقهية، ما زال في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأظن أننا وصلنا إلى أدلة في القاعدة. صحيح؟ أدلة في القاعدة المهم خلاص انتهينا من الشروط، سنبدأ في الأدلة إن شاء الله. الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، منها من القرآن قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كلمة الضرار فيها المعنى لا ضرر ولا ضرار، وهذا المعنى الفقهي كذلك مغير في حياة المسلمين، في أسر المسلمين، بين الزوج وزوجته. إخواني هما طريقان في الحياة الزوجية، طريقان في الحياة الزوجية، لا يوجد طريق ثالث. طريقان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ما في طريق ثابت، ما في طريق ثابت. قضية الإنسان يمسك زوجته لإضرارها ولعنتها ولفتنتها، هذا طريق لا يعرفه الإسلام. هي تضايقك، اصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تضايقك، استطعت أن تصبر وأن تعاملها بالمعروف وبما يرضي الله تعالى على قدر طاقتك واستطاعتك، على بركة الله. لم تستطع وستجر إلى معصية الله تعالى، طلقها فورا. ما في طريق ثالث. وكذلك المرأة، إما أن تعيشي سعيدة مع زوجك، لست سعيدة، إما أن تعيشي صابرة، ما في داعي لقضية السعادة، أنت تعبان، لكن استطعت أن تصبري. يعني صابرة؟ يعني ما زلت تبذلين له حقا، تستطيعين، على بركة الله اصبري وتحملي، سواء من أجل الأولاد أو من غير الأولاد أيا كان، لكن لا تستطيعين، لا تصبرين، خلاص. اطلبي الفراق إما بفسخ أو تطبيق على حسب حالتك. لو في مشكلة منه إذن اطلبي التطبيق لأي شيء بقى. ما في مشكلة منه أنت لا تطيقينه، اطلبي الخلع. لا طريق ثالث. هذا المعنى اليسير البسيط الوجيز غير معروف، تخيل، غير معروف، لا يعيش الناس به. إما نعيش سعداء وإما نعيش تعساء. ما في طريق في المنتصف، ألا هو الصبر. الصبر جميل، يعين. لم تستطع، لم تستطع، وأي طرف سيظلم الطرف الآخر، هذا لا يجوز في الشريعة، الطلاق أو الفراق بأي شكل أو بأي صفة. فالآية تتحدث عن رجل يمسك زوجته إضرارا تعنتا، طلقها وعند اقتراب انتهاء عدتها ردها. يا ترى ويا ترى، هل ردها رغبة فيها للإمساك بالمعروف، أم هو يردها من أجل إضرارها حتى يطيل عليها العدة فلا تطلق؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن يترك الرجل زوجته معلقة تحت أي سبب، ما في مسوغ وما في مبرر أن تترك زوجتك معلقة، هذا لا وجود له في الإسلام. طيب هي مش متربية، يقول لك أصلها مش متربية، كويس أوي، ربيها بشرع الله تعالى مش تربيها بهواك، يقول لك أصلها مش متربية، ممكن وارد واحد إذا صاحب مش متربي هذا وارد وارد. طيب أنت تربي، والله تربي لو أنت متربي، يعني ما ممكن تقول أنت مش متربي أصلا وبالتالي مش عارف تربي، لكن نفترض أنك أنت متربي، نقول لك ربيها بما يرضي الله بشرع الله تعالى. لا انا بقى ما اعرفش شرع ربنا، انا في التربيه بنسى نفسي، ما عنديش انا شرع ربنا ده، انا راجل متدين جدا بس في الوقت ده ما اعرفش ربنا، وين بس ما تربيهاش بقى، اديها اهلها يربوها هم اولى بيها، لكن احنا مش عايشين بدل، احنا عايشين باللي بارد اللي انت فاهم، انا ربيها باللي انا عاوزه بالطريقه اللي انا عاوزها لا يجوز، او ما تربيهاش بس لله معلقه لا يجوز لا يجوز. السنة حديث كثيرة منها لا ضر ولا ضرار، حديث مشهور، ومنها من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، هذا حديث رواه الخمسة، لكن يمكن لفظه قد يكون غريبا لبعض إخواني، يعني من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. التطبيقات كثيرة جدا، يعني في العبادات كل رخص، كل رخص من أجل رفع الضرر ودفع الضرر، كل رخص في العبادات، كل رخص لما رخصها ربنا سبحانه وتعالى، لما شرع الله الرخص من أجل دفع الضرر عن الناس، لا تستطيع أن تصلي قائما المكتوبا صلي قاعدا لما لدفع الضرر حتى لا تضار، كل العبادات كذلك. الشروط، شروط العبادات لو تأملت شروط العبادات تجد فيها هذا المعنى، يعني الزكاة لها شروط، هل كل من يملك مالا تجب عليه الزكاة؟ لابد أن يبلغ النصاب سبحان الله، طب كل من بلغ النصاب تجب عليه الزكاة؟ أبدا، لابد أن يحول الحوض وهكذا، لما هذه الشروط لدفع الضرر؟ يعني طبعا ممكن واحد لو وجبت عليه الزكاة تحت أي مال، في ناس لا تتحمل الزكاة يخرج الزكاة وهو يضار، لأن الضرر لا يزال بمثله، واضح إخواني؟ طيب حوالين حول حتى تطمئن الشريعة إلى يسرك، ما ممكن واحد يبقى معاه النصاب لكن لما يمر الحول ينتهي النصاب أو يصرف منه مثلا يفنى المال أثناء الحول، لا تجب عليه الزكاة، فقضية حوالين الحول لطمأنينة الشريعة أنك مالك ومليء وميسر عليك، إذن هذه الشروط، هذه الرخص لدفع الضرر عن المكلف. المعاملات، تأمل كل المعاملات، ثقل المعاملات تجد فيه هذه الحكمة، الخيار، خيار العيد مثلا، خيار العيد بالذات دفع ضرر، لما يفرض عليك الشارع مبيعا معيبا بعيب قديم عند البائع، هذا فيه ضرر. الشفعة، ليه مفروض الشفعة؟ لدفع الضرر، يجي واحد تاني يشاركك أو يجاورك على حسب المذاهب، وإنت أنا مثلا أحب أن أشارك وأجاور شريف مثلا، متفهمين مستريحين مع بعض، وإذا قرقوا يعني انتبهوا لهذه القضية، قضية الراحة النفسية لا علاقة لها بثوابت مثلا، يعني قد ترتاح نفسيا بشخص لا يرتاح معه غيرك، هذا وارد لطباع في أمور خاصة كده، يعني ما يجيش مثلا شريف يقول ايه انا جبت لك واحد يشاركك احسن مني من وجهة نظرك، لكن قد لا ارتاح معه، فحق الشفعة يبقى لي وإن أتى من هو أفضل من شريف مثلا. قضية الراحة النفسية دي قضية يعني ممكن الإنسان دينا جدا لكن لا ترتاح معه أبدا أبدا، لا تعاشره ولا تخالطه، هو متدين صوام قوام مثلا، فقضية الشفعة قضية لدفع الضرر، قضية الحجر لدفع الضرر، لما عندنا في الفقه، فقه المواد الحجر لدفع الضرر. إما الضرر الذي يصيب الإنسان لو كان الحجر للنفس بسبب النفس، وإما بسبب الدائنين لو الحجر بسبب الدين. لحظة عليه إيه؟ إن الرجل حيوان الفلوس كلها، هو رجل عاقل تمام لكن ديونه كثيرة جدا، فاقت الموجودات والممتلكات، لو تركناه ما الذي سيحصل؟ فيضيع حق الدائنين فنحصل كل ده ضرر، كل هذا بدفع الضرر. وكذلك كل الأحكام لو تأملتها ستجد هذا المقصد، دفع الضرر. طيب، القواعد المندرجة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الأولى الضرر يزال. الضرر يزال يعني يزال يعني يحول، كلمة يزال يعني يحول ينقل، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومنها الرد بالعيب، هو لما شرع الإسلام الرد بالعيب، يعني يجوز لك أن ترد المبيع إذا وجدت به عيبا قديما كان عند أنت، يجوز أن ترد المبيع. لما؟ لأنه ضرر، والضرر يزال. القاعدة الثانية، الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان، الدفع يعني التنحية والإبعاد، الدفع التنحية والإبعاد. وهذا الدفع إما أن يكون ابتداء يعني قبل أن يقع الضرر، وإما أن يكون بعد وقوع الضرر. وهذا الدفع إما أن يدفع الضرر بالكلية، إن استطعت أن تدفع الضرر كله، وإما أن تدفع بعضه أو جزءا منه. ولهذا الضرر يدفع بقدر الإمكان، هذه قاعدة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنا ما أستطيع أن أدفع الضرر كله، لا أستطيع، أستطيع أن أدفع بعضه، إذن أدفع بعضه يلزمني دفع بعضه. إذن لما أتي واحد يقول أنا لا أستطيع أن أدفع الضرر كله وبالتالي لن أدفع شيئا، أقول لك لا، ادفع ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نفس المعنى. نعم، والحديث من رأى منكم منكرا فليغير، حديث الإمام مسلم المشهور، من رأى منكم منكرا فليغير، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الضرر يدفع بقدر الإمكان، ولهذا علماؤنا قال للمضطر الأكل من مال غيره، للمضطر الأكل من مال غيره، لكن عليه الضمان، لكن عليه الضمان. والعلماء قال دفع الصالح والسارق، أتى واحد معتدي عليك، واحد سارق يعتدي يأخذ مالك، فلك أن تدفعه بغير القتل إن أمك. طيب إن لم يدفع بالقتل خلاص، خلاص يبقى إذن تدفع المعتدي، تدفع الصائب، تدفع السارق، تدفع هذا الشخص حق، تدفعه بغير القتل إن أمكن، إن استطعت. طيب لا تستطيع دفعه إلا بالقتل، خلاص اقتله، ولا شيء عليك، ولا ضمان، ولا قصاص، ولا أي شيء، ولا دية، ولا أي شيء، ما في شيء، ولا كفارة، ولا أي شيء. واضح إخواني؟ اتفضل يا مولانا. نعم نعم يريد السرقة، هذا مفهوم، يعني واحد يريد أن يسرق لازم تقتلك مثلا، هذا لن تدفعه إلا بالقتل، يعني لن يندفع إلا بالقتل، اقتله طب اقتله. قضية الجرح يبقى يكون لها معنى، يعني وكأنك تعني أو تفهم أن هذه المشاجرة لن تصل إلى القتل، كأنك تريد أن تقول هذا، يعني رجل أنت تفهم أن هذا الشجار، هذه يعني هذا الصدام، هذه المخاصمة لن تؤدي إلى قتلك، وأنت تريد أن تدفعه وهو لا يندفع، سبحان الله، هذا وارد، يعني كل ما تبعده يجي يمسك فيك، ومش هيقتلك صحيح، لكن يمسك فيك، هل لك أن تقتله؟ لا، ليس لك أن تقتله. طيب ماذا أفعل؟ افعل هذا، ادفعه، جيب حد يحوش يوديه ينزله في أي حتة يتصرف، لكن لا تقتله، لا تقتله طبعا. طيب القاعدة الثالثة المندرجة، الضرر لا يزال بمثله. إذا كانت هنا أحد وديعه واضطر إليها له يحصله مع الضمان؟ نعم، سؤال لطيف، واحد عنده وديعة واضطر إلى أخذ الوديعة، وأرجو أن ننتبه لكلمة الاضطرار، اضطر، قضية اضطرار، يعني واحد معك، أنت معك فلوس مثلا، ولكن انت نفسك هوت ان تاكل مثلا كبابا، فانت مش ليس معك مال للكباب، انت تشتري كبابا، لكن نفسك تشم الرائحه مثلا، تسير جنب الراجل الكبابجي، فالريحه يعني بتبقى صعبه شويه، وانت مسكين، هل يجوز في الحاله تفك الوديعه وتشتري الكباب؟ لا يجوز طبعا، حرام، فده مش اضطرار. العيال قعدوا يعيطوا هات لنا كذا، ليس اضطرارا، انت حاجة تقول كلمة مضطر، هل للمضطر أن يأخذ من الوديعة؟ له أن يأخذ من الوديعة ويضمن معه، إذا اضطر، بمعنى كلمة اضطرار، الشفاء هو كلمة اضطرار، إن الوديعة هنات، فهمت أخي؟ فهمت خلاص؟ طبعا، بحفظ الحياة، لكن في التطبيقات، تطبيقات كلمة الاضطرار مجالها أوسع، يعني الفقهاء ذكروا مثلا من جملة الاضطرار مثلا أن تدفع عن نفسك السجن، هذا من جملة الاضطرار، يعني رجل سيسجن عليه دين وسيسجن وليس معه أي سبيل، أي طريق لدفع السجن، ما عنده أي سبيل غير الربا، هل له أن يأخذ بالربا المال؟ نعم له، في ضرورة، في السجن ضرورة. واحدة تعمل عملية، العملية لو لم تعملها لن تموت مثلا، لكن العملية محتاجة إليها لاستبقاء الحياة المضمونة، حتى هل لها أن تأخذ بالربا من أجل العملية؟ لا. هل لزوجها أن يأخذ بالربا من أجل أن يعمل عملية لزوجته استبقاء لحياتها؟ نعم له. إذا قضية الضرورة لا نريد أن نحصرها في التطبيق لدفع الموت المتحقق، لا ليس كذلك، لأن الحاجة الماسة المجهة تنزل منزلة الضرورة، وإن لم تكن عامة عند الكثيرين من فقهائنا، وتقدير ذلك لأهل العلم، تقدير ذلك لأهل العلم. الضرر لا يزال بمثله. نعم، لمن؟ لعدم ثالث، أنت إذا أذلت الضرر وأتى ضرر مثله، ما الفائدة؟ أتعبت نفسك على الفاضي، على الفارغ، ما في فائدة؟ واضح يا إخوان؟ قاعدة، بعض العلماء قال الضرر لا يزال بالضرر، ولو أزيل الضرر بالضرر لم تصدق عليه قاعدة الضرر يزال. لمن؟ لو أزلت الضرر بضرر مثله أو أقوى أو أشد، تأمل معي، لو أزلت الضرر بضرر مثله أو بأشد، بأعلى، بأقوى، هل يصدق أن الضرر يزال؟ هو ذال، ذال إيه؟ أي أبو بكر؟ هو ذا لكن ذا إيه؟ ذا الأول وبقي ذا الثاني. نعم ذا إيه؟ عين. ذا حقيقة ولم يزل حب. صحيح. هو ذا حقيقة لأن ذا الضرر فعل ذا. لكن لما أتى ضرر آخر مثل أو أشد أنا ما أتى الضرر لحب إزالة الضرر لأن الضرر ما زال موجودا لكن اختلف الجنس اختلف النوع. فهمتم؟ مسألة رجل بنى دارا على أرض مغصوبة قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض يعني واحد بنى دارا بمليون والأرض مثلا بربع مليون مثلا. ماذا نفعل؟ مشكلة ماذا نفعل؟ الرجل بنى بالفعل خلاص بنى بناء بمليون جهز وشطب على أرضه مغصوبة جاء الراجل صاحب الأرض أرضي أرض مكانش فيها بناء يا حبيبي هو جه الراجل إيه؟ الحمد لله حق رجع جاب المحكمة والمحكمة حكمت إيه؟ بعوضة الأرض الحمد لله فضل يطلع بره أيوه في بناء هنا حضرتك هنا في بناء هنا أنت أرضك كانت فاضية نحلها ازاي شرعا الحكم العادي عارفين الحكم العادي ايه نقول كده لا هنخلص يعني نقول يا جماعه انت تقول انت عاوزين ايه انت يا عم بتاع الارض انت بتاع البناء تشتري الارض انت يا بتاع الارض تشتري البناء ونقعد نتفاهم نتصارع صح كده ده طبيعي يعني لا الاثنين متربشين لا انا عاوز ارضي مش عاوز البناء ومش حبيب البناء الراجل انا عاوز البناء مش عاوز الارض يا ابني ازاي وانت هتشيل البناء تمشي بيه تربيت كده عاوزين بقى حاكم شرعي قاضي شرعي يحل المشكله ماذا يفعل القاضي الشرعي في حد عنده يعني يمثل دور القاضي الشرعي لمده ثواني ثم ينسى هذا الدور ينسى تماما الى ان يتوفاه الله ممكن محمد ممكن بس بشرط محمد قبل ما تجيب كقاضي تنسى ان انت قاضي تماما بعد الاجابه طيب صادق يا محمد ممكن نلزم صاحب البنايه لا نلزم صاحب البنايه ان يشتري ارض اخرى لصاحب الارض نزعله يأتي له هم يعطيه مثلها وخلاص يشتروا الارض ليه يا محمد ليه يعني عارف ايش ان مصر كده وابنك منين يا بوخ عارف المثال المصري المشهور ده مثل مصري يا جماعه مشهور طب ما نقول ما تشتريش ارض نقول له ايه اعطيه ثمن الايه ارضه خلاص هو عايز ارض بس ما هو يشتري بقى بالفلوس ارض يا مولانا لكن اقول له انا كلفه دور على ارض لا انا مش عاوز الارض دي بحريه دي قبليه احنا مش هنخلص لكن اقول له خد الايه خد المال وانت هنا عليكم السلام فهمت يا محمد انت ترى ان الراجل يعطي ايه قيمة الأرض طب ليه ما نأمرش على سبيل الإيجاب والإلزام ليه ما لا نأمر صاحب الأرض أن يعطي قيمة الإيه البناء طب ليه ما نقولش هد البناء هيضر صاحب البناء طب في حد عاوز برضه يمثل وين في الدور تفضل يأخذ من البناء بقيمة الأرض يعني يشاركه هذا لا بأس به ولا مانع من أي صورة للصلح بما يرفع الضرر لكن أنا أقول جدليا هما لا طبعا واحد غصب الأرض لن يشاركه الأرض بعد إذن حضرتك ده واحد خد من الأرض وبنى البناء هيقول شاركه مش عاوز الرجل من المصباح فإحنا عاوزين ناخد حكم واضح ماذا نفعل؟ احنا ليس امامنا في هذه الحالة عند الخصومة الا واحدة من اثنين اما نقول لبتاع البنى ادفع فلوس الارض واما نقول لبتاع الارض ادفع فلوس الايه البنى مفيش حد غير كده لمن نأمر اولا اتفضل يا باشا تمام تمام تمام نعم هذا هو أقرب الأقوال نعم نعم يا بكر تريد أن تعلق؟ نعم تفضل كما قال أخونا صحيح بقدر الجناح فقط بقدر الجناح وتريب الذي يوصله إلى برا فين برا فين برا فين يا مولانا مش هتقص المدينة يا مولانا انت هتعمق الخلاف نبقى نشوف قاضي ثاني يحكم لنا لو في وسط الخليفة خليفة ايه في وسط المدينة يا مولانا الموضوع أبسط من كده مثال يا شيخ أبو بكر يا نهارات يا استخبرت الموضوع يا مولانا عشان بقول ابن وباح هي وسط المدينة لا احنا عاوزين قاضي شرع الكلام دلوقتي يا أبو بكر احنا مسألة بسيطة خالص حل المسألة البسيطة زي كما قال إخوانا نقول لصاحب البلاد ايه ادفع ثمن الأرض ليه؟ لأن ثمن الأرض أقل لكن لما أقول لبتاع الأرض ادفع ثمن البناء ثمن البناء أعلى يبقى الإلزام هنا الدفع المبلغ الأعلى فيه ضرر ايه؟ أكثر فيه ضرر اكثر لانك بتكلف ندفع فلوس كتير فنحل المشكله دي زي نقول بتاع البناء اعمل ايه ادفع ثمن الارض لان ثمن الارض ايه اقل ما ايه تجيش بتاع ارض ولا ادفع ثمن البناء لان ثمن البناء اعلى من ثمن الارض انا بقول لو لم نصطلح لكن عارف لو اصطلحنا اتحلت المشكله يعني دي راجل ايه انت بنيت مليون والارض نص مليون نعملها شركه جميل على بركه الله ما في مشكلة لو اصطلحنا لكن إن لم نصطلح نفعل هذا حاضر يا بكر نسمع لا يا مولانا نحن لا نشجع على هذا لا نقول للناس اغتصبوا الأراضي ثم ابنوا ثم ادفعوا ثمن الأراضي لا نقول بهذا ده حرام لكن أنت بتحدث لك حالة تريد أن تحلها الاسم راكب المغتصب لا محال هو آسم وآسم لا محال لكن انت عندك مشكلة الآن هو بعد دفع ثمن الأرض هو بعد حكم الشرع بعد دفع ثمن الأرض لم يكن غاصبا ولكن في بينه وبين الله اسم الحكم هو الغصب فيه اسمان فيما بينه وبين الله وإذا محتاج توبة وفيما بينه وبين العقل العبد أخذ حقه بحكم قضاء خلاص لا حق له فالاسم المتعلق بالله تعالى يعني لن يفقد إلا بالعفو وبكثرة الحسنات فنحن لا نشجع لكن نحل المشكلة زي بالضبط واحدة اغتصبت أو واحدة زنت بنحل المشكلة مش معنى حل المشكلة يا جماعة إذنوا وتعالوا نشوفوا المشكلة لا يجوز لأصحاب حرفة في سوق منع صاحب حرفة جديدة بحجة أن اشتغاله بتلك الحرفة يؤدي إلى كساد عملهم يعني إيه؟ أنت في سوق صناعي يعني أو سوق تجاري خلينا نتكلم بصفة عامة كلام عام فجي واحد عاوز يفتح محلا في السوق جم أصحاب السوق قالوا إيه؟ لا يا عم لا تفتح المحل ده سيضرنا واضح؟ هل يجوز لهم هذا؟ هل يجوز لهم هذا المانع؟ وحجتهم دفع الضرر عنهم نعم لكن لا يدفع الضرر بضرر من أنت ستضر من؟ هذا الشخص الجديد فلا يجوز واضح؟ الضرر لا يزال بمثله يبقى أنت مش من أجل أن تدفع الضرر عنك تصيب غيرك بضرر مناسب واضح اخواني مفهوم نعم يفتح المكان تاني انتم مصممون ان المسائل كانها يعني مشكله لازم احنا نجيب لها حل في المحاضره في اليوم الليله بتاعه القواعد الفقهيه هذه الليله وكانها مساله فعلا شهيكه حاليه عمليه زي ما بكر قاعد مفكر جدا في قضيه الوصل والاطراف وادي احمد ما يفتح في مكان اخر ما هو لو هيفتح في مكان اخر ما كان فتح مكان اخر مش عامل مشكلة لكن عشان برضه اتجاوب معاك يا محمد هو ده السوق حبيبي هو لو فتح مكان اخر مش هيتسرق يعني فرض سوق مثلا معين بتاع مهنة معينة هو ده الناس كلها بتأتي تشتري من هناك يجي تقول له ايه فجاي تفتح اللي بتفتح حتة تانية ما هو لو حتة تانية ماشية الكلام دي واجب وحتى لو ماشية انت تمنعني ليه اصلا يعني انا عاوز اقول انت تمنعني ليه ده حتى الضرر مضمون تتكلم في ارزاق يعني لو حابين نتكلم بقى وناخد ندي، انا بتكلم على مثال بسيط يا محمد، قضيه بسيطه خفيفه جدا. طيب حاضر يا محمد، القاعده اللي بعد كده، الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. قال رقم كام المندرجه دي؟ على بركه الله رب. يلا يعني ممكن ازيل ضررا بجلب ضرر اخف اقل، ممكن ممكن جدا. هو الاصل ان ازيل الضرر بلا ضرر، ده الاصل، لكن ان لم ازل الضرر الا بضرر ابقى الناس اخف اقل، نعم على بركه الله ازيل. اذا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. وطبعا في القران قصه سيدنا الخضر في قضيه السفينه واضحه جدا، يعني ما في اوضح من كده، ما في اوضح من كده. هو الرجل عليه السلام عاب السفينه ام لا؟ عابها. هذا ضرر ام لا؟ ضرر. انا واضحه جدا لمن؟ لدفع ضرر اشد. ما هو الضرر الاشد؟ غصب السفينه. يعني الواحد بقى يعمل نفسه فيها باقي يقول لا لا لا لا لا ابدا، انا لن اضر سفينه اخي ابدا يا ابني، ما هتغطس يا بني ادم، هتروح السفينه كلها هتضيع. هنا ثقه ثقه. طيب حديث لا تظلموه، حديث مشهور جدا. النبي عمل ايه عليه السلام؟ عمل ايه عليه السلام؟ قصه معروفه، عشان بحب الحديث ده قوي قوي، حديث معروف مشهور. فالاعراب اللي دخلوا بس الناس دي في ضرر. طيب هم الصحابه لما كانوا عاوزين يزيلوا الضرر كانوا هيزيلوا الضرر ايه؟ النبي نهاهم. مش ده اللي حصل في القصه. طيب تطبيقات الفقهاء، اسمع بقى التطبيقات اللطيفه اللذيذه في عين القعر. وارجو ارجو لا افهم التطبيق ولا نسلسل المساله. فهمني يا ابو بكر؟ ارجو الا نسلسل المساله. يا محمد بارك الله فيك، انتوا احبابي ارجو. طيب اسمع، جريح جريح يسيل منه الدم عند سجوده، يعني الرجل لو صلى وسجد الجرح يحصل له ايه؟ ينزل منه دم. لو قعد مش هينزل الدم، حلو الكلام؟ كويس. طيب لكن لو قعد مش هيسجد، هيومي، صح كده؟ هيومي. كويس. ماذا يختار الفقيه له؟ أتظن أن الفقيه يقول له اسجد وإن سال الدم، ولا اقعد وامنع الدم وأومي بالسجود؟ دي محتاجة فقيه. طب زي في الدنيا الاول ما بفتح جدا، هي سهل جدا، ممكن تيجي معاك كده، يعني ممكن مثلا اقول لك ايه، طب ايه رايك؟ كذا تيجي معاك. بس هم لما هتسمع التعليم الناس كانها عندها، والله يا اخوان معنى، عارف اللي هو الميزان بتاع الذهب كيف؟ اسمع اسمع، هذا حاجه غريبه دي، حاجه عجيبه. يقولون يصلي قاعدا ويومئ بالسجود، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث، بالسجود يعني بالسجود، ولكن مع الايه؟ مع الحدث. ايه الحدث؟ اللي هو نزول الايه؟ نزول الدم. احنا نمنع الحدث ويؤمن بالسجود افضل. ثم انت عندك ده مريض اصلا، الرجل مريض اصلا، ونزول الدم فيه معنى زياده المرض افضل، فيؤمن ولا لا؟ يؤمن. يبقى من باب انه مريض وننتقد الانتقالات المعروفه، هذا باب، او من باب الايه؟ الضرر. يا ترى ايه الضرر الاكبر؟ تخيل كده معاك، ايه الضرر الاكبر؟ ان الراجل يصلي والحدث ينزل، والميسر دي صلاة مظبوطة ما فيهاش حدث ويومي تحس كده بميزان الفقهاء لا لا يومي ويمنع الحدث يومي ويمنع الحدث واضح إخواني؟ طيب مثال ثاني جميل برضو لطيف امرأة لو صلت قائمة امرأة لو صلت قائمة وتأمل دقة المثال ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة مرة أخرى امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء نفس المعنى دين وديني يا ترى ايه الأهون ما الأهون أن تصلي قاعدة بغير انكشاف لعورتها أم تصلي قائمة وأنتم تعلمون أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة المكتوبة تعلمون هذا الفقيه يختار للمرأة أي الأمرين الفقيه يختار أن تصلي قاعدة مع ستر عورتها لما؟ لأن القيام في جزئية القيام ركن في المفروضة وليس ركنا في النافلة فهو ركن لكن ركن مش ركين لأنه لو كان ركينا لكان ركنا في الفريضة والنافلة أي قبل الشارع الحكيم مع القدرة أن يصلي الإنسان في النوافل وهو قاعد قبل الشارع هذا فما ذلك بالعذر وعند الاختيار صلي قاعدة ساترة لعورتك عن أن تصلي قائمة مع انكشاف العورة طبعا ميزان دقيق فإنها تصلي قاعدة لما؟ لأن ترك القيام أهون من ضرر انكشاف العورة لأن ترك القيام ضرر طبعا طبعا لكنه أهون من انكشاف العورة طب وجابوا الهوان ده منين؟ من قصة إن القيام ركنيته تسقط في النافلة فاستشعروا ان الضرر ليس ايه كبيرة لكن انت ما عندكش كشف العورة نموذج يجوز كشف العورة في النافلة ما عندكش كده فهمت؟ فهمت بقى لما الواحد يخير فقيه في المسائل مش اختيار كده مش بالهوى ده عندهم ميزان افعل هذا ولا ذاك بميزان واضح اخواني؟ يا أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحول وقالوه يا إمام في واحدة ماتت إنه إلا ليه رجل لكنها أتكلم على زمن أبي حنيفة نشك في حياة الجنين هي كانت حاملا وعندنا شك أن الجنين ما زال حيا أسأل إمام أبو حنيفة بشق بطنها وإخراج الولد فأخرجه حيا أنقذ الحياة رحمة الله عليه طبعا هذا يحل الآن بالسونار لكن هذا الحال زمن القديم هنا العلماء ماذا قالوا في ضرر لشق البطن لكن الضرر الأعظم أن يموت الجنين فلما قارن قال من هو الأعظم يموت الجنين فقدنا بشق البطن إمام ولا مش إمام اللي ما عندوش إمام يبقى زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت على طول يرشف عليه وانتوا فاهمين وديه فين ها اللي يقول على أبو حنيفة مش إمام ها ما ده كان بنسمعه بقى نسمعه بقى لنا فترة برضه من كام سنة كده نعم يا مولانا رضا القيصري مناهج نفس المعنى رضا القيصري احنا رضينا بضرر الأم لكن من أجل إيه؟ الجنين ومن أجلها إيه؟ ما هو لو ما سيبقى قد تسوء حالك وفضل فعلا ضرر ايه اعظم يدفعه بضرر اقل من الاله وهو فتح ايه فتح البطن واحد سقطت حاجة لي سقط متاع لي في بيت واحد شخص سقط متاعه في بيت اخر وهو يعلم يقينا أن هذا الرجل حرام سارق مغتصب ساعة سيأخذ المتاع قولا واحدا وما فيش حكومة خلاص فيش حكومة أول حكومة مش هتجيب له حق. هل يجوز له الدخول بغير إذنه لأخذ متاعه؟ يجوز يجوز. لما؟ لأن في ضرر أكبر. احنا عندنا ضررين، الدخول بغير إذن وإن الحاجة كلها إيه؟ تروح. لا، يدخل بغير إذن ضرر أكبر. طبعا بكل الضوابط ده ما ممكن يدخل ياخد المتاع، الرجل المجرم يقتله، يبقى لا يجوز له الدخول. نفس المسألة، نفس المسألة. يبقى دول يدخل ليه؟ لأن المتاع ضرره، ضياع المتاع ضرره إيه أعظم من الإثم أو ضرر الدخول بغير إذن. لكن لما انا اكون عارف ان الراجل ده قتل اختي لو مسكني هيحصل يقول المتاع لان في ضرر اعظم هموت. واضح؟ يبقى احنا محتاجين ميزان. اذا هذه الامثله تدل على ان الانسان لازم يكون عنده ميزان اصولي فقهي. حتى المساله لو جيت سئلت انت في نفس المساله ما تجاوبش برضه. ليه؟ قد يكون في اسئله للمستفتي تغير الفتوى حتى في نفس المساله. بعد الاذان نقول ان شاء الله. القاعدة التالية يختار أهوان الشرين. ما معنى الاختيار؟ أختار يعني أميل إلى شيء، أميل إلى رأس. يبقى الاختيار يعني الميل. أهوان يعني أسهل. يختار أهوان يعني أسهل. الشرين الشر اللي هو إيه؟ الفساد. إذا لو أنا مكتوب عليا عياذا بالله واحد مكتوب عليه شرين لازم يختار بينهما، يختار إيه؟ أهونهما. ولهذا جوزوا علماؤنا طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر عظيم. وأنا في الحقيقة للأسف بعض إخواني تبرأ من مسألة الخروج على الحاكم بعد 5 سنوات، تبرأ منها وكأنه يريد أن يمحيها من كتب سلفنا محيا. والله تسمعوا لا لا لا القول لا يتبرؤون منه وهذا من عظيم دين شيء لا يتبرأ منه وده شيء يتبرأ منه. الخروج عن حاكم الظالم ان ترتب عليه مفسدة عظيمة هل يجوزه عاقل فضع عن متدين؟ لكن للأسف يعني لا ندخل في السياسة ما في داعي للدخول. إذا هذا من عظيم دين ونحن لا نرضى بالحكم الجائر ولا نرضى بالظلم، ولكن لما تخيرني بين ظلم وفساد فوضى دماء أخطر بما أخطر؟ سأل العراقيين حالهم الآن أم حال فضاء؟ سألهم. فيعني شيء غريب. طيب وكذلك لما جوزوا أخذ الأجرة على الطاعات عند الحاجة نفس الكلام، كانوا قديما لا يجوزون الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان وعلى الطاعات والقربات. طيب العلماء أنفسهم وجدوا في العصور المتأخرة فيضيع الدين ماذا يفعلون؟ نعم أخذ الأجرة فيه شر، ها فيه شر، ولكن ضياع الدين شر أعظم. لا خذوا أجرة طالما لا نجد المتبرعين خذوا أجر. واضح إخواني؟ لكن هو خلاف الأمر، خلاف الأمر أن تعلي دينك وأن لا تأخذ عليه أجرا، وهي سنة المرسلين ما كانوا يأخذون أجرا على دعوتهم ولا على رسالتهم، بل كان هذا من علامات القبول. احنا باخذ منك حاجة معلش ليه؟ هو أنا منتفع منك بحاجة؟ واضح إخواني؟ ولكن كل العلماء جوزوا هذا حتى المتشددين منه. كل العلماء قالوا عند الحاجة خذ سواء حاجتك أو حاجة إيه؟ الأم. طيب المضطر أمامه إما أن يأكل ميتة وإما أن يأكل طعام غائب. يعني واحد مضطر سيموت من الجوع وأمامه ميتة وأمامه طبق في طعام واحد اخر غائب مش ليس موجودا ماذا يفعل؟ طبعا في راي يقول لك لا ياكل لا الميته ولا طعام الغائب لان الميته حرام وطعام الغائب اختصاص غصب وطريقه يموت. ماشي ده راي موجود يعني يعني ممكن حد يقوله ممكن، لكن ده رأي، رأي مطروح فقط لا وجود له، لا قيمة له. ما حد لم يقل به أحد من فقهائه، فقهاء اختلف يأكل من الميتة أم من طعام الغاز، ما في أحد أبدا قال لا يأكل حتى يموت، خلاص؟ مفيش حد من فقهائنا قال هذا، لكن يختلف يا ترى يأكل من مين؟ يأكل من الميتة ولا يأكل من طعام الغائب؟ من اختار الأكل من طعام الميتة؟ لما اختار الميتة على طعام الغائب؟ اسمع لنا، اسمع لنا، قدر أن شر الأكل من الميتة أهون من شر الأكل من طعام الغائب، شيء عجيب. فليأكل الميتة لأنها مباحة بالنص، وطعام الغائب مباح بالاجتهاد. يا ساتر، يعني ضحك من ضحك القول، يعني مقتول يا شيخ والله الكلام ده غير مقبول، انا هاخد الراي الثاني. يا سيدي خد يا رب ما جالك مضطر خد، بس بص انظر كيف اختار. ولذلك زي ما اقول لاخواني ضحك من قضيه الخلاف تلذذ بكلام الفقهاء ممكن، يعني ضحك من الراجح مرجوع يا سيدي حاضر، لكن كيف تامل كيف تدبر المسألة؟ قال لك أصل الميتة مجوزة بالنص، عندنا نص وإيه متواتر قرآن، يعني أعلى درجات الصحة، صح كده؟ وأكل الغائب فيها كلام يعني فيها اجتهاد، ده كلام العلماء، أنا أختار الرسل من الله، تقول لي ده كلام أي كلام؟ ده أنت اللي عيني كلام، ده اللي عيني كلام طبعاً. وإن كان طبعاً الرأي الثاني لما اختار الأكل من طعام الغائب له وجه، ان طعام الغائب حلال وان في عوض بالضمان له وجه طبعا، لكن اريد ان اقول انظر كيف ينظرون، حتى الراي اللي انت ممكن لا توافقه لكن كيف يختار. طيب القاعده الثانيه، اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما، اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، هي نفس معنى القاعدة السابقة. رجل هدد بالقتل، رجل هدد بالقتل بشرط أن يرمي نفسه من مكان مرتفع، يعني إما سنقتلك وإما ستنتحر، ارمي نفسك من فوق وإما هقتلك، يختار إيه؟ يختار يرمي نفسه، لأن الإلقاء من فوق قد لا يقتل، قد لا يقتل، أما المسدس سينفس في رأسك يعني تشعر إن الثانية أهون أخف. بعض الفقهاء قال لا لا لا، العبرة بالمكان، ما هو لو مكان فوق، يعني مثلا نقول له ارمي نفسك من برج القاهرة ستموت محقق طبعا، ولا ده في احتمال انك ما تموتش؟ توب عليك، وفي احتمال انك ترمي نفسك من فوق البرج، الا طبعا لو حصلت كرامة، والاحكام الشرع لها علاقة بالكرامات، طبعا تقول لي احكام الشرع لها علاقة بالكرامات ولا علاقة بالورع، الورع ده يخصني انا، الفتاوى لها علاقة بالورع، انا تورع ما اكلش ما اعيش انا حر، ده مني، لكن فتاوى الناس فقه الناس مش خطر ورع الإنسان. فبعض الفقهاء صرح قال لك لو المكان عليه قوي فالموت متحقق، ما يرميش نفسه ليه؟ لأنه سيكون منتحرا والانتحار أعظم من القتل من الغير. شفت الكلام الجميل؟ كلام جميل ولا مش جميل؟ قمة الجمال، قمة الجمال وقمة الدقة، الدقة في الاختيار. شفت الاختيار عامل ازاي بتاع الفقهاء؟ شيخ في الصلاة لا يقدر على القراءة قائما، شيخ في الصلاة راجل كبير لو وقف مش عارف يقرأ، بيتعب من الوقوف، ولكن إن قعد سيقرأ، نقول له اترك القيام واقعد واقرأ، ولا نقول له خليك واقف ومتقرأش؟ نقدم إيه؟ ماذا نقدم؟ أن يصلي قائماً بلا قراءة ولا أن يصلي قاعداً بقراءة؟ الأقرب أن يصلي قاعداً بقراءة. لما؟ لأن القيام في الشريعة نزل للقعود في النافلة. أما قراءة الفاتحة ملهاش حد، لازم تقرأ الفاتحة في الفرض وليه؟ يبقى من أهون؟ مع آله وصحبه ومن تبعه ده. قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. طيب، شيخ في الصلاة لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، ويقدر عليها قاعدا. نعم إماما كان أو فيصلي قاعدا، لأن القيام يجوز تركه، لأن القيام يجوز تركه في حالة النفل، أما القراءة فلا يجوز تركها بحال. ولهذا فيختار الصلاة قاعدا، لأن مفسدة ترك القراءة أعظم من مفسدة ترك القيام. واضحة المسألة؟ مسألة واضحة؟ مرة أخرى؟ نعم؟ تريد أن تكتب؟ وأنا أريدك أن تكتب. حاضر. شيخ في الصلاة لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، فيصلي قاعدا لأن القيام يجوز تركه، لأن القيام يجوز تركه في حالة النفل، أما القراءة قراءة القرآن يعني يقصد قراءة القرآن، وبالأخص يقصد قراءة الفاتحة، أما القراءة فلا يجوز تركها بحال. أما القراءة فلا يجوز تركها بحال، فيختار الصلاة قاعدا لأن مفسدة ترك القراءة أعظم من مفسدة ترك القيام. القاعدة التالية، يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. أرجو أن تتأملوا مدى عناية الفقهاء والعلماء والأئمة بقضية دفع الضرر وقضية تقدير الضرر المدفوع والضرر المجلوب. أرجو أن تتأملوا هذا الفقه الغالي النفيس العزيز. إذا الإسلام لا يعرف الفوضى، لا يعرف الهمجية، لا يعرف القرار المتوتر الأفوج، الإسلام لا يعرف القرار الذي لا يعرف مآله، الإسلام لا يعرف هذا إخواني أبدا. واضح إخواني؟ ولو تتأملوا سنة نبيكم لأدركتم ذلك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطو خطوة إلا بحساب، إلا بتدبر، إلا بتخطيط، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد من قبل ربنا سبحانه وتعالى. يعني قضية إيه؟ توكل على الله وافعل، توكل على الله، يلا توكل على الله، موت، اضرب، اهدم، احرق، هيحصل إيه؟ توكل على الله، شهداء في سبيل الله تعالى. لم يعرف هذا، لا يعرف هذا. القضية دي اللي تسمعها يعني يلا وتوكلوا على الله وحيحصل ايه ونعمل ايه، كان سمي يعرفها ابدا. يعني تخطيط، تنظيم، تنسيق، تدبر، تامل، عناية، اخذ بالاسباب، احتياط، كل ما في وسع الانسان من اسباب يفعلها. والقلب بعد كل هذا لا يتوكل عليك ابدا. هذا هو المسلم الاول. يعني انظر كيف يدققون في قضايا يسير. انا لو صلى قاعدا صلى قائما عند الفريقين الصلاه جائزه. يرمي نفسه من فوق، يرمي نفسه من واطد عالي، وعنده شبهه انه لو قتل انا قريب، لكن يدققون يخططون. فهذا يدلك على ان من يتكلم هذا الكلام لا يعرف شيئا عن العلم. الذي يتكلم اي كلام هذا يلا ونعمل ونزور في اي مكان وفي اي زمان ونهد الدنيا ونفتح كذا ونغزو امريكا وعلى بركه الله تعالى معنا الله عز وجل والله عز وجل هو الذي امرنا باعداد العده واعدوا، هو ربنا اللي امرنا بهذا. اعقلها وتوكل. النبي عمل كده على السلام، والنبي هاجر كده. النبي لما هاجر هكذا. قرات السيره ده هناك تخطيط للهجر مسبق حتى تفهموا من اهل العلم ومن سواه. يتحمل الضرر الخاص لدرجة الضرر العام. كلمة يتحمل تشعرك بالكلفة بالمشقة. يتحمل هو ضرر فنتحمله، ماذا نفعل في مشقة. الخاص معنى كلمة خاص اللغة يعني المنفرد في اللغة، اختص به يعني انفرد به في اللغة، لكن في الاصطلاح في العلم في الخاص يعني ما يخص طائفة، يخص أفرادا مخصوصين معينين. لو قضية الخاص في أصول الفقه لضر، ضر يعني دفع، ضر يعني دفع، لضر يعني لدفع. الضرر العام ما هو الضرر العام؟ العام له معنيان. العام أي الشامل، أي الضرر الذي يصيب كل فرد، هذا معنى كلمة العام. ويقصد بالعام الغالب، يعني لا يصيب كل فرد، قد يستثنى بعض الأفراد فيكون ضررا غالبا. هل هذا يمنع إطلاق العموم عليه؟ لا يمنع، فهو عام. يبقى العام إما العام الشامل وإما العام الغالب. يا سلام على العلم، علم جميل لذيذ ممتع عند المخلصين، ربنا يجعلنا منه. طبعا عندنا في الشريعة هذا المعنى، يعني قضية طلاق الربان، النهي عن طلاق الربان في هذا المعنى. قضية لا يدع حاضر لبالي في هذا المعنى. إن شاء الله سندرس هذا في فقه المعاملات والبيوت التفصيل إن شاء الله تعالى. قضية الاحتكار، المحتكر خاطئ في هذا المعنى، هو المحتكر سينتفع ولكن الضرر سيعوم. طيب نضره هو ضرر خاص، نمنع الاحتكار بحيث لا يضر الايه؟ العام الشامل او الغالب الناس. النهي عن الاحتكار، النهي عن التسعير في هذا المعنى، صحيح؟ واضح اخوان؟ يعني ستشعر بان امثله كثيره روعي في هذا المعنى. في ضرر خاص؟ نعم في ضرر خاص، لكن لدفع ضرر عام. الزاني قضيه الحدود فيها ضرر طبعا، لو ممكن ننطق ان هذا ضرر وارد، لكن لدفع ضرر على الأم. ولهذا جوز العلماء التسعير عند الاضطرار للسلع الغذائية. هو في نهي عن التسعير لكن عند الاضطرار، وخاصة في السلع الغذائية، سلع الأكل، يجوز لولي الأمر أن يسعر. طيب هنا حتى في ضرر خاص للتجار، ضرر خاص لدفع الضرر العام المشقة على الناس، لكن الأصل النهي عن التسعير. إجبار المحتكر على بيع طعامه وإخراجه للناس نفس المعنى. نجبر المحتكر، نعم سيضار لكن حتى نفع ضرر الناس. حائط آيل للسقوط، حائط آيل للسقوط. نقول للمالك يا عم المالك هد هذا الحائط، فلن أهده، ملكي وأنا حر فيه. فيسقط عن الناس أنا مالي لا مالي ذنب، فإذا فقط قضاء وقدر أنا مات ما يصدق أنا مات وأنا أفقدته ماذا يفعل الأمر؟ يأخذه رغما عنه في ضرر خاص، لكن حتى يدفع الضرر العام الذي سيصيب الناس إذا وقع عليهم الجدار. القاعدة التالية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. تفضل يا أبا بكر. التسعير أن تضع سعرا معينا مفروضا على التجار يبيعون به، هذا هو التسعير. طب الأصل ما هو الأصل؟ الأصل أن يترك الناس يرزق الله بعضهم لبعض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء دفع المفاسد، المفسدة يعني المضرة، والمفاسد ضد المصالح. أولى يعني أجدر وأرجح، وفي عندنا بعض العلماء يقولون مقدم جلب، الجلب اللي هو إيه؟ السوق، فسوق الشيء يعني تجلبه. والمصالح معروفة، هذه القاعدة تسمعونها دائما وأبدا، دائما وأبدا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا ترى بلا ضوابط، بلا ضوابط عند يعني من تعلمون، لكن لها ضوابط ليست على إطلاقها، زي قضية اجتهاد مع النص. وإخواني هكذا القواعد تساق هذا الإيجاد حتى تصفر، لكن الشرح والضوابط كتب العلم. فيظن الظان هي هذه القاعدة فقط، بلا ضوابط وبلا شروط وبلا قيود ولا لا طبعا. ولهذا لو اجتمع المفاسد والمصالح، هكذا قال العلماء يعني، وأمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد تعين ذلك، يبقى ليست على إطلاق. لو اجتمع وأمكن تحصيل المصالح ودفع المفاسد، استطعت هذا تعين عليك هذا، تعين عليك هذا. والدليل على هذه القاعدة: إذا أمرتكم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عند اجتماع المفاسد والمصالح، عند اجتماع المفاسد والمصالح وعند التعارض، يعني لابد من الاختيار، إما تختار جلب المصلحة وإما أن تختار درء المفسدة، ماذا نفعل؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى: المفسدة غالبة على المصلحة. غالبة على المصلحة، يقدم درء المفسدة. هذه هي الحالة التي فيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه هي الحالة التي صيغت من أجلها القاعدة، أن المفسدة تكون هي الغالبة هي الأعظم. وضرب مثالا بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس اجتمع وإثمهما أكبر من نفعهما فقدم الدرء فحرمت الخمر. درئت المفسدة وأهملنا المصلحة، لم نجلبها. لما؟ لأن المفسدة أعظم. يبقى متى نظر المفسدة؟ ونقدم هذا على جذب المصلحة، إن كانت المفسدة أعظم. طب أما إن كانت المصلحة أعظم نبرأ المفسدة ونهمل ونلغي المصلحة؟ أبدا. فإن كانت المصلحة أعظم، حالة ثانية المصلحة أعظم وأغلب يعني، تحصل المفسدة، تحصل المفسدة. يعني نقدم ايه؟ نقدم جلب المصلحة ولا نضرب المفسدة، يعني لا نعمل القاعدة، نهملها متى؟ ان كانت الايه؟ المصلحة هي الغالب، هي الاعظم، والمفسدة ادنى واقل. اذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على الاطلاق؟ ابدا ليس على الاطلاق. انت تسمعه على الاطلاق ام لا؟ على الاطلاق، لا ضابط ولا رابط ولا قيد. فربينا على هذا، ربينا على ان باقي المسلم قام على المصلحه انتهت. وضربوا امثله منها الصلاه مع وجود خلل في شروطها او اركانها. يعني مثلا لو واحد هيصلي مخير، يصلي وهو مكشوف العوره او ما يصليش، يعني اما يكشف العوره ما عندوش حاجه يستر، فهو ما عندوش حاجه من الا من الايد، اما يصلي مكشوف العوره واما لا يصلي. اذا درء المفسده، انا اسف نفترض انه، خلينا مثال، هذا المثال مثال اخر، اما يستر العوره ولا يصلي، واما يصلي وهو كشف العوره، ماذا نختار له؟ نختار له ان يصلي وهو كاشف الايه؟ العوره. طب احنا نضرب المفسدة ونستر عورته وإن لم يصلي، وهنا يبقى المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء مفسدة كشف العورة قدمناها كده في هذه الحالة على مصلحة الصلاة، لكن هذا ما قال به أحد، بل يصلي نقدم المصلحة أولى من درء المفسدة وهو كاشف الإيه؟ العورة. فهمت؟ أنت ما فهمت؟ مش فاهم المثال. يصلي هو كسب عورة أو يرفع عورته من صليش، يعني إيه هو مش كده يعني. طيب زي أقول لك، واحد مثلا السجين بتاعه قال له أنا مش هديك، جات وقت الصلاة يقول له اديني أستر عورتي، قال له لا، لو هتصلي مش هديك واحد كافر يا عم، تسيبني عريان كده، اه تبقى عريان، اجيب بس الشعر ما تصليش. يقول له ايه؟ يقول له لا انا اصلي وانا كشف عوري. اختار هذا لان جلب المصلحة في هذه الحالة صار اعظم من قضية ستر العورة مثلا، مثال يعني. طيب اذا تساويا، يعني المصلحة عظيمة والمفسدة عظيمة، الحالة الثالثة متساوية، الحالة الثانية المصلحة أعظم تحصل المصلحة، الحالة الأولى المفسدة أعظم تضر المفسدة، واضح؟ الحالة الثالثة تساوي. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. يا سلام يا سلام، ثلاثة أقوال في دي، يعني المسألة للدرجة دي؟ آه هذه الدرجة. القول الأول التخيير، يعني يختار الإنسان بغلط الظن هل يضرب المفسدة أم يجب المصلحة، طبعا المقصود العلماء يعني. القول الثاني يتوقف، فلا يضرب مفسدة ولا يجلب مصلحة، لا يفعل، يتوقف، هذا القول الثاني. القول الأول الاختيار، اختار، غلب ظنك وشوف هتعمل ايه. القول الثاني التوقف، لا تجلب ولا تضرب، توقف ما تفعلش شيء. القول الثالث النظر إلى تفاوت المفاسد، النظر إلى تفاوت المفاسد، يعني لا ينظر بالمصلحة، ما يفكرش في المصلحة، يبحث في قضية المفسدة ودرجات المفسدة المترتبة. نعم أكيد يختار. بعد هذا يختار، بس الاختيار سيكون قائما على النظر للمفاسد. وليس مطلق الاختيار ما بين جذب المصلحة ودرء المفسدة. المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء فيها ما بين موجب ومستحب، لكن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب بالإجماع ما لم يكن المسلم صائما فيكره. طب ما علاقة المثال بقضية درء المفاسد مقدم على جذب المصالح؟ له علاقة، له علاقة. لو هو بالغ في المضمضة والاستنشاق حال صيامه قد تسقط نقطة في الجوف، هذه مفسدة، مفسدة إفطاره. طيب والمضمضة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق مصلحة تجلب لما تعارض في حق الصائم، الشارع قدم ايه؟ قدم درء المفسدة لا يبالغ. وكذلك بالنظر الى ان المبالغة في الاصل سنة، فلو السنة ستؤدي الى مفسدة فعل السنة سيؤدي الى مفسدة إفطار الصوم ولو احتمال مضمون تفرق. اظن يعني مثال رائع بالتطبيق، بالتطبيق كتسميع عن القاعدة، يعني كيف فهم العلماء هذا الحديث النهي لا تبالغوا أو بالغوا ما لم تكن صائما، كيف يفهمون هذا النص بناء على القاعدة؟ شيء رائع، شيء رائع. ومن هنا تأتي بعض الاجتهادات في كتب الفقه، يقول لك، يقول لك لو أنت في بلد وفعل سنة من السنن سيحدث فتنة فاتركها. ومثال مشهور منذ سنوات قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، في بعض المساجد تحدث فتنة، هذا واقع والأخ يصر لا يمكن أبدا سأقرأ السجدة والإنسان ولو ترك المصلون المسجد وبقيت وحدي في النزل المصلي. ليه يا عم الشيخ؟ يا سيد الفاضل، الإنسان أم في وحده، في وحده العبرة بالحق، فأنا لو سرت بالحق وحدي فأنا على الحق. طيب علينا عوض، لا علينا عوض، لا ده لا فقه ولا حاجة أبدا الحقيقة. لا أترك السجدة والإنسان طبعا، واجمع الناس في الصلاة وتألفهم، تقارب معهم، اجعلهم يحبونك. لو قرأت بالبقرة بعد ذلك سيستحملون ويتحملون، لكن تفرض عليهم هذا وإن حدثت فتنة في المسجد وإن ترك الناس الصلاة في المسجد هذا غير مقبول. لا، لو المسجد ممتلئ وغالب أهله من أهل السنة وغالب أهله من أهل التقى والعبادة، هذا هو غالب أهله، ويأتي واحد واثنين لو دخلوا لو استجلوا فانت سيفرون إلى مسجد آخر، يعني أنا عندي مسجد آخر يجمع الناس في الجماعة، لا بس في وقت، لا بس وقتها أن أصلي بالسجدة والإنسان. العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، فالفرصة تتغير. واضح يا إخواني؟ فالشرع فعل هذا، الشرع نهاك عن أمر المستحب ألا هو المبالغة من أجل الحفاظ على الصيام ومن أجل عدم الإخلال به، هذا فعل الشرع ليس اجتهادا من الفقهاء. تفضل. لأنه حصل على الشرع نعم، لو نزل شيء إضافي والشرع بدون مشكلة من ربيع فعليكم الفقهاء. سؤال جميل، استدراك رائع من أخي أحمد. يقول ما هو الإسلام أصلا رفع عنا اسم هذا وأثر هذا الفعل الخطأ والنسيان، هذا أخطأ، بالغ في المضمضة بطريق مشروع، الشرع أمر بالمبالغة، فلو سقطت نقطة خطأ لا شيء عليه لأن الشرع هو الذي أمره بالمبالغة، فما الحاجة لمنع المبالغة؟ قضية خطيرة فنولها علماؤنا بدقة، قالوا لأن الشارع لا يأمرك أصلا بطريق مفضل الى الخطأ. يعني الشرع يتسامح في الخطأ ولكن لا يأمرك بالسير فيه وأن تتعرض للخطأ ثم يعفو عنك ويقطع عنك الطريق من البداية. فإن أخطأت سامحك. ده البيت دي بتتفين عن الشيخ سريك شغل البيت ده قوي الله يجبير الصفحة ربنا يعفو عنك مصطفى مصطفى شيخ يعني أنا سياب مثلا سيئت الراضي مان ولا بالنسبة للقوم يعني القوم نازلة إذا أدى إلى ترك مثلا بعض إيه يا مولانا يعرف السؤال اللي بيجي في الجيم إيه القوم نازلة في أدى الترك ده إحنا تناولنا ده يا مولانا مجرد بيتالي لا خلي نسبة علينا يا مولانا أكثر كتير يا مولانا أكثر كتير لا يا عم الله يكرمك القاعدة الخامسة استخدمنا قواعد كثيرة مش عايز تسكت ولا مش عايز تسكت عايز تسكت العادة محكمة قاعدة كلية الخامسة والأخيرة في القواعد الكلية احنا عندنا خمس قواعد كلية كبرى كبرى مذكورة كل كتب الفقه وكل المذاهب وكل العلماء كل خمس قواعد الكبرى كقواعد لكن في التطبيقات يختلفون يعني كل المذاهب متفقة على قاعدة اليقين والبدرر كل متفق عليها قاعدة الخامسة العادة محكمة ما معنى العادة؟ العادة الدأب والاستمرار الدأب والاستمرار طيب هو العادة هي العرف يعني الفرق دقيق الفرق دقيق العرف أعم من العادة العرف أعم من العادة لأن العادة تختص بالعمل يعني يبقى شيء عملي يبقى الشيء العملي اسمه عادة اسمه عادة أما العرف قد يكون عمليا وقد يكون قوليا فالعرف أعم من العادة محكمة أي مفوض إليها الحكم وهكذا تنطق محكمة العادة محكمة يعني إيه محكمة؟ أين تحاكم إليها؟ مفوض إليها الحكم هي العادة هي التي تحكم هذه معنى العادة محكمة ومحكمة ده اسم إيه يا أحمد؟ هقول لخالد هو اسم مفعول العادة اسم مفعول العادة اسم مفعول عليه للعوض محكمة اسم مفعول أنا الغلطان أنا مش أنا اللي غلطت طيب يبقى محكمة عرفنا إيه محكمة؟ اسم إيه اسم مفعول اسم مفعول هي محمد قاطع انت بتاعت الخير طيب وايش كنت اقول له مين ده انت بتاعت طب الحمد لله عرق روح راش مش خالص ولا عاشو روح عرق انت بتاعت من حكمة حكمة لازم تكون اكتر من ثلاثية عشان تبقى على وزن ايه لان الثلاثة على وزن مفعول فطالما ماشي على وزن مفعول اوعى تجيب فيها ثلاثية طيب ماشي الأدلة كثيرة على قضية إن عدم محكمة كثيرة لكن أنا بحب الدليل لأنه واضح أو واضح جدا جدا حديث سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه طبعا زوجته السيدة هند رضي الله عنها طبعا رضي الله عنها سيدنا أبو سفيان كان رجلا شحيحا أنا ماليش دعوة ده هو الحديث أنا ماليش دعوة أنا ماليش شرط في حاجة ولكن حديث سيدنا أبو سفيان لكن هو ده الحديث انه كان رجلا شحيحا رضي الله عنه السيدة هند عندها مشكلة طب مش عارفة تعيش فراحت شافت لمين النبي عليه الصلاة والسلام النبي هنا قال لها ايه قال لها حديث المعروف المشهور جدا اللي بتحوط النساء جميعا قاطبة ويطبقونه بالهوى يعني كل امرأة تتصرف في مال زوجها كما شاءت عند السؤال جبت ده منين مش من عندي والله ده النبي اللي قال لي فانت النبي قال لي هند رضي الله عنه وانت هو انت هند رضي الله عنك تقول لك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول لك لا انا اللفظ هنا خاص حتى انت مش فاهمه بتقول ايه خدي خاص فين بقى العبره بعموم اللفظ مش فاهمه حاجه اي حاجه هو طبعا الحكم عام صحيح لكن هي بتقول اي كلام تقول لك العبره بعموم اللفظ يا بنتي خدي ما يكفيكي ده عندك ده لفظ عام ده كله خاص بيعتصر خصوصيه لكن طبعا الصوت معان طبعا لما؟ لأن نظرة الصوت عام يعني القضية عامة كل امرأة زوجها شحيح لا يعني يبقى إذا قضية التعميم مش من قاعدة العبرة بعموم الله لا قضية التعميم من تعدي المناط الحكم نظرة الحكم يتعدى أي امرأة زوجها شحيح فهمت؟ يعني ما في خلاص يعني خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الحديث المشهور ده فين بقى الدليل بالمعروف الذي لم يقل لها خذي أي قدر خذي لك هي محتاجة تنسب على نفسك طب وأولادك وولدك كمان أخذ إيه يا رسول الله الذي لم ينتظر بالمعروف وهذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأزمان وباختلاف كل حاجة وعلى قدر الرغبة وفي واحد مش قادر ياكل أصلا يبقى هتاخد منه 10 قروش واحد ربنا موسع عليه هتاخد 1000 جنيه طبعا إذا فعلا من الحكمة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عليه الصلاة والسلام طيب العادة محكمة على الإطلاق يعني العادة أن نتحاكم إليها في كل شيء بلا ضوابط بلا روابط بلا قيود لا طبعا عندنا روابط كثيرة يعني إن شاء الله تناقش في أوقات أخرى لكن منها بل من أهمها استقرار العادة يعني لا تكون العادة مضطردة مختلفة دائما لابد أن تكون مستقرة ولابد أن تكون العادة في غير العبادات لا نحكم العادات في العبادات العبادات ما لهاش علاقة بالعادات تمام ولأن العبادة الأصل فيها إيه الحظر والمنع الحظر مع التوقف وكذلك ألا تخالف العادة الشريعة وكذلك ألا تخالف العادة نصا خاصا وممكن يأتي الشرع بنص خاص يقطع التحاكم للعادات هذا وارد قد يجب فلازم تحتاط فلا بد أن تتأكد طيب وإيه كمان وألا ينص على مخالفة العادة يعني ممكن يبقى الناس عارف العادة فأقول لا أنا لا أتحاكم إلى العادة أنا عارف أن العادة محكمة وأنا أشترط عليك مخالفة العادة في العقود يبقى دي كلها شروط واضح إخواني مفهوم يعني واحد يشتري ويبيع يعرف أن العادة كذا في المعاملة أو في طريقة السداد أو في توصيل المبيع أي حاجة فهو يفهم هذا يقول لا انتبه أنا أشترط عليك أن تفعل كذا خلافا للعادة لما؟ لأنه إن لم يشترط سيلتزم بالعادة عادة الناس مفهوم إخواني؟ من القواعد المندرجة تحتها واحد استعمال الناس حجة يجب العمل به حجة ما معنى كلمة حجة؟ حجة يعني برهان استعمال الناس حجة يجب العمل بها ولهذا مثلا في العصر الحالي علماؤنا المعاصرين قالوا الآتي بعض المطابخ أو بعض المطاعم الطبق الصح بيكون ورق أو الكأس اللي بتشرب منه من ورق أو من بلاستيك تعرف الناس ان الوقت المشتري ياخذ الصحن هذا اللي من ورق او من بلاستيك ياكل ويلقيه لا يرد فاذا اتى رجل بائع يعني بخيل شويه الراجل كان راح يعمل الكاس ولا الصحن الورق قال معاه ايه يعني في ايه لما لم ترد المبيع هذا مبيع ايه عن ده من ورق وتعرف الناس قال لا ليس عندي تعطيني 5 قروش رجل بقى مسكين يعني صعب جدا هيطفش الناس هو عم يطفش الناس هو حر نصير هذا يعني اتحدث عن حكم شرعي دلوقتي فقال لا انا اريد ضمان الكاس والصحن اللي من ورق البلاستيك ده له ضمان ليس له ضمان انت اذا شرعي تعرف الناس ان الواحد ياكل من هذا الصحن من ورق ويلقيه تعرف الناس على لكن انتبه لو قال لك انت بتاخد منه كوبايه الشاي في البتاع الورق دي ولا البلاستيك رجعها تشرب وتردها يا راجل قول كلام زي انا عاوزها طب الناس حتشتري رقبة عليك هغسلها مالكش دعوة انا حر. تيجي تخد بقى ايه خد بالك هو اشترط مخالفة الأرض وانت قلت لي هات يا عم حر وانت راضي رحت شارب عند الشيخ بقى انا العادة محكمة حبيبي لا طبعا تضمن. طب فين التطبيق؟ وقت العمل وقت العمل المتعارف عليه في بلاد يعني المسلمين 8 ساعات هذا ما تعرف عليه الناس. فانت جبت واحد يشتغل عندك في الشركة ولا في المصنع ولا في الورشة فجي عاوز يمشي قبل 8 ساعات ينفع يمشي قبل 8 ساعات؟ لا. طب يريد ان يمشي بعد 8 انت تريد ان تنتجه بعد 8 ساعات يجوز؟ لا يجوز الا بوقت اضافي برضاء كله ستنقص وقتا اضافيا بمقابل بزيادة. ما الدليل؟ العادة محكمة. القاعدة الثانية المندرجة إنما تعتبر العادة هذه القواعد المندرجة ستفهمك تماما قاعدة العادة المحكمة. إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت ألف طاء راء دال تاء اضطردت من الانفراد. إذا اضطردت أو غلبت لا إذا اضطربت. متى اضطربت؟ أعوذ بالله من الانفراد. طيب إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت لا إذا اضطرب. إذا حدث اضطراب واختلاف لا اعتبار للعادة. إنما تعتبر العادة أي في التحكيم يعني أن تكون محكمة. إذا اضطربت معنى الاضطراب التتابع. اضطربت يعني تتابعت صار الناس عليها. طب غلبت ما الفرق بين غلبت واضطربت؟ غلبت في خلاف لكن ليس كثير. يعني من يفعل العادة في الغلبة أغلب الناس أما في الاضطراب كل يبقى اضطرب يعني الكل يسير عليها أو غلبة الكثيرون يسيرون عليها وليس الكل. مفهوم إخواني؟ إذن هل يضر العادة المحكمة أن يختلف فرض أو اثنان عدد قليل؟ لا يضر العادة المحكمة. واضح إخواني؟ طيب لو واحد في السعودية بيشتري قميصا في السعودية بكم؟ فقالت بعشر ريالات وسكت. أي ريالات؟ سعودي. فريد أنت معاك ريالات في السعودية تقول له أنت إحنا قلنا ريالات وأطلقنا خد أي ريالات يصلح ولا لا يحق مع من؟ مع هو لأن غالب نقد البلد هو نزل السعودي. انت في مصر وجيت تشتري حاجة بكام؟ بعشرة دولار. اي دولار ان شاء الله هيكون اي دولار يعني امريكي وفي غيره اعطيك ايه في سنغافوري. فلاح يجي واحد يقول ايه خد الدولار السنغافوري. ما انا عارف سنغافوري ده سنغافوري ليه يا عم هو احنا ما قلناش ايوه العادة محكمة وعادة الناس عند اطلاق الدولار دي عادة محكمة ولا مش محكمة؟ محكمة جدا بمضطرب. عمرك شفت واحد يتكلم بالدولار السنغافوري ده في الدنيا؟ ابدا. يبقى اذا لو حكمنا السنغافوري كلام فاضي وكلام فارغ. لكن ايه؟ بالامريكي ليما؟ من قبل الاضطراب او الغلبه. ممكن نصور من التطبيقات بتاعتنا مثلا انا قلت طيب ليه طالب؟ هو كده انا عارف حسنها مش انت يعني عايزك ليه يعني؟ شغل المثال بتاع الطلاق والطلاق يا اخي محمد يا حبيبي. طيب لا نسب يعني رب مبال علمي يعني ليست في هذه القاعدة ليست في قاعدة الاضطراب ده يعني مسألة غير يعني بس مسألة الحقيقة والمجاز والعرف اللي عندنا عرف لغوي وعرف شرعي وعندنا عندنا الحقيقة الشرعية وعندنا الحقيقة الوعية وعندنا الحقيقة العرفية هذه من هذا الباب. قضية طالب دي حقيقة ايه؟ عرف حقيقية، هي ليست شرعية ولا لغوية صحيح، لكن حقيقية عرفية. طيب نعم طيب أنا أعلم. قال التالي: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. العبرة للغالب الشائع لا للنادر. الغالب يعني الأكثر، الشائع يعني الزائد المعلوم المشهور المعروف. لا للنادر، النادر هو إيه؟ ما قل وجوده، شيء قليل وجوده اسمه نادر. فالعبرة للغالب الشائع. لما يأتي مثلا مسألة جواز الاستئجار على الخروبات والطاعات، فيقولون أن العلة في قلة المتبرعين بهذه الطاعات والقربات. يقول واحد: هذا الكلام خطأ. لما؟ مش خطأ إيه بس؟ كلام الفقهاء هذا خطأ. لما؟ أقول: أنا أعرف بعض الإخوة الفضلاء يتبرعون بتعليم القرآن. خطأ وليس خطأ. لما؟ لأن الذي تعرفهم هؤلاء قل، والغالب هل الغالب المتبرعون؟ لا طبعا. إذن العبرة بإيه؟ بالغالب. لأن نعم في بعض الإخوة المتبرعين موجود، لكنهم نظر. والعبرة بالغالب. الحقيقة قاعدة لما تتريها من درجة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. يا سلام. الحقيقة تترك بدلالة العادة. تترك. الحقيقة تترك بدلالة العادة. الحقيقة لغة ذات الشيء، ذات الشيء اللازمة له، واصطلاحا الكلمة المستعملة، الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح التخاطب. ولهذا عندك حقيقة شرعية، وعندك حقيقة لغوية، وعندك حقيقة عرفية. لأن إما الناس تتخاطب في الشريعة في دين الله تعالى حقيقة شرعية، وإما أن يكون التخاطب في لغة العرب حقيقة لغوية، وإما أن يتخاطب الناس في عاداتهم وأعرافهم وحياتهم حقيقة عرفية. وقد تكون الحقيقة العرفية عرفية عامة الكل يعرفها، وقد تكون عرفية خاصة بالتجار، خاصة بالصناع. واضح إخواني؟ فهل الحقيقة تترك للعادة لدلالة العادة؟ نعم، الحقيقة تترك لدلالة العادة. أي أن العادة أو العرف قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. العادة أو العرف قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. يعني ممكن الإنسان يتلفظ لفظا لا تحمله على الحقيقة. لما؟ للعرف. وقد يكون هذا للتعذر، يعني مستحيل نحمل اللفظ على الحقيقة، مستحيل للتعذر، وجود مانع يتعذر حمل اللفظ على حقيقته. مانع حج. يعني مثلا واحد قال يحلف يعني لن آكل من هذه الشجرة، وهذه الشجرة لا تبكي. هو قال هذا، هو قال هذا، هل نحمل اللفظ على الحقيقة؟ الشجرة لا تبكي أصلا. طب ما الذي يمنع من هذا الاستعمال الحقيقي لللفظ؟ ما المانع هنا؟ عرفي. وسببه أن العرف منع هذا، يتعذر بالحس أن يأكل من هذه الشجرة. واضح إخواني؟ إذا هنا المانع عرفي، لكن ما في مانع أن أنا أقول لن أكل من هذه الشجرة، ما في مانع، ما في مانع من باب اللغة كحقيقة لغوية. لكن الذي منعنا أن هذه الشجرة لا تؤكل في عرف الناس. واضح إخواني؟ طيب. وقد يكون المانع، تبقى المانع التعذر، وقد يكون المانع الهجر، الهجر أي في الاستعمال. يعني الذي يمنع من حمل اللفظ على الحقيقة هجر استعمال هذا اللفظ على الحقيقة في العادة. عادة الناس لا تحمل هذا اللفظ على حقيقة، هكذا عادة الناس. نعم لا، يعني مثلا واحد يقول انت رجل يعني تعرفني ولن تدخل قدمي بيتك، هل يعني في التعامل الانسان لما بيقول كده يقصد ان هو لن يدخل قدمه يعني يعني هيدخل بجسده ويضع قدمه او يضعها في الخارج، ولا هو يقصد مش ليس الاستعمال الحقيقي، يقصد لن ادخل بيتك. الاستعمال الحقيقي يختص بدخول القدم، ده الحقيقي، لكن عادة الناس في الاستعمال هجرت هذا المعنى الحقيقي أم لا؟ هجرته وأصبحوا يطلقون القدم على الجسد، لن تدخل قدم بيتك يعني لن أدخل بيتك. إذا ما الذي جعل هذا الاستعمال ليس على حقيقته؟ العرف العادة العرفية، اعتاد الناس على ان اطلاق القدم لا يختص بالقدم انما يختص بالانسان بالذات. وكذلك قد يكون الهجر من الاستعمال الحقيقي للكلمه بسبب الشرع، يعني الشرع منع هذا الاستعمال الحقيقي للكلمه. فمثلا اذا قال شخص للمحامي أنا وكلتك بالخصومة، هل يقصد بالخصومة المعنى الحقيقي للخصومة يعني يروح يتخاصم يتشاجر مع الناس، ولا بالخصومة هنا لها معنى تعرف عليه الناس غير الحقيقي رفع الدعوة على الخاص؟ طيب ما الذي منع عن استعمال الحقيقي هنا في الشرع؟ نعم خصوم، واضح إخواني؟ طيب ولهذا فألفاظ العقود تحمل على معناها المستعمل عادة، لا المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي. ألفاظ العقود المعاملات الناس تحمل على المعنى المتعارف عليه بين الناس، وإن اختلف عن المعنى الحقيقي الشرعي وعن المعنى الحقيقي اللغوي. طيب القاعدة التالية، الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان للسان، الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان للسان. الإشارة يعني الإيناء، الإشارة يعني الإيناء أو التنويه. فالإشارة من الأخرس كأنه نطق، كأنه تكلم، فالإشارة بمثابة الكلام له، بمثابة البيان له. وشرط العلماء في الخرف أن يكون خرفا حقيقيا لا عارضا، لأنه لو كان عارضا لزمنا الانتظار، يعني لو مجرد مرض وإن شاء الله سيعالج يبقى إيه، يلزمنا الانتظار ما لم تترتب ضرورة، ما لم يكن هناك ضرورة. يعني رجل الآن عاوز يتزوج مثلا، وقبل الزواج جاله خرف قبض العقد من شدة الفرح يا مولانا، الرجل اتخرف من شدة الفرح، مفيش داعي نقول الحاجة التانية عشان نكون ايه عندنا فوق فقل فقله وتفاؤل كل المعاني المفردات. اتخرف الرجل، تعالى يا عم ياخد اول محاكم لسه يعقد، جاله خرف. هذا خرف عارض ولا طبعي خلقي فيه ربنا خلقه؟ لا طبعا عارض. تعالى يا عم نيجي بقى هنا، طبعا هو اكيد لو هو الخرف عارض عشان خايف من الجواز يتمنى ان يعني الخرف لا الاشاره ما تنفعش، يتمنى هذا طبعا. لكن لو هو فعلا الخرف نتيجه الفرح هو اللي نزل الزواج فعلا، لو قلنا له انتظر حتى يعني يفك قد يصاب بعنت يصاب بمشقه، فالإشارة تبقى في الحالة دي مقبولة، لكن الأصل إن إحنا ننتظر ما لم تكن هناك إيه ضرورة. طيب العلماء احتاطوا في باب الشذوذ والشهادات، قالوا لا تجوز شهادة أخر. قالوا لما؟ قالوا لأن فيها شبهة، لأن فيها إيه؟ شبهة، والحدود تضرب إيه؟ بالشبهات. يعني هذا اجتهاد من بعض علمائنا يعني. طيب قاعدة التالية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك المعروف بين التجار كالمشروط شرطا. نعم نعم، يعني لو اعتبرتها قاعدة مفصل أهلا وسهلا، قاعدة تابعة للقاعدة المندرجة أهلا وسهلا، المهم تعرفوها بس فقط. طبعا بنفس الشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا بنفس الشروط، يكون عرف عرف قائم، عادة مستقرة، لا تخالف الشريعة، لا تخالف نص خاص بالمسألة، لا تخالف شرطا شرطا اشترطا لمخالفة العرف كما سبق أن ذكرت، كان مشروط شرط. مثال رجل استؤجر لعمل ولم يتفق على الأجرة، كيف نقدر الأجرة؟ بأجرة المثل. لمن؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنه اشترط ذلك، فلما لم تشترط العرف هنا حاجة بالعالم محكم يأخذ أجرة المثل. طيب لما تبيع سيارة يأتي المشتري يقول لك أين الكاتب الذي بالسيارة؟ أين المساعد؟ أين بعض التوابع؟ يقول لك أنا بعت لك السيارة ولم أبع لك الكاتب الذي بالسيارة ولم أبع ولم أبع. طيب اختلف، ذهب إلى قاضي يقضي بينهما، ماذا يفعل القاضي؟ أول شيء يفعل ماذا يقول؟ أول شيء لو القاضي شرعي يسأل هل اشترطتم في شروط بينكم؟ يبدأ بهذا، يقول نعم أنا اشترطت أن أبيعه السيارة بلا لوازمها، بلا توابعها، في دليل، في شيء مكتوب، في شهود، في خلاص نحكم، قد يحكم فورا. اختلف، لا أنت قلت أنا قلت وما في بينة وما في دليل وما في قرار، ما في شيء. يحكم الشيخ بإيه؟ العرف، يعني عند الناس بيع السيارة من لوازمه، بيع المنفاخ وبيع الكاسيت من اللوازم، يقولون نعم خلاص، واضح إخواني؟ فالمعروف عرفا كالمشروط شرط. يدخل في هذا طريقة البيع والتسليم والنقل وتسديد المبالغ وما إلى ذلك. كذلك من القواعد المندرجة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وأظن تحمل نفس المعنى. القاعدة المندرجة الأخيرة، لا ينكر تغير الأحكام، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. لا ينكر يعني لا إنكار فيه، لا يستقبح، لا يجهل، لا يمنع. تغير يعني تحول الأحكام، المقصود بها الأحكام الشرعية، طبعا الأحكام غير الشرعية تغير، الأحكام العادية واحد واحد تساوي اثنين، لن تتغير بتغير الزمان، يأتي زمان واحد واحد تساوي ثلاثة مثلا، مش تغير. وطبعا أقصد الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية العملية الخاصة بالمعاملات والعادات، لكن الأحكام الشرعية الخاصة بالعقائد والعبادات لا تتغير، لا تتغير. بتغير الأزمان، طب لما الزمان يغير الأحكام؟ لأن الزمان هو الظرف، ظرف الحياة، وطالما الأحكام قائمة، بعض الأحكام قائمة على الأعراف والعادات، فإذا تغيرت الأعراف والعادات بتغير الزمان تتغير الأحكام. طب إذا لما تنكر؟ يواجه الإنكار، يواجه الاستقباح. الحكم في الأرض كان قائما على زمن من الأزمان، فلما تغير الزمن يتغير الحكم، هذا أمر طبيعي. وقد يكون لسبب فساد الزمان، مش التغير يعني التطور، قد يكون الفساد، فساد الزمان وعموم البلوى هو الذي يغير الأحكام. زي قضية تضمون الصنار، الصالح قديما كانت يده يد أمان، يعني لا يضمن إلا إذا فرط أو قصر أو تعب. العلماء قالوا قديما كذلك، زمان قالوا تغير الزمان، هذا قديما قالوا تغير الزمان أيامكم، نعم أيامنا تغير الزمان وأفتح الصناع يعني عندهم كده فساد، ماذا تفعلون؟ سنغير الفتوى، سنضمنهم على كل حال. يدهم أصبحت يد إيه؟ ضمان مش أمانة، يضمنون على كل حال. قضية أخذ الرجل لما كانوا يمنعونها قديما، دين الناس كانوا الكل كانوا يأنفون، لا يمكن أخذ أبرع على تعليم القرآن، على تعليم العلم، على الأذان والصلاة، إمامة الناس، الخطبة أخذ عليها أجل، دين عظيم رفع. تغير الزمان أم لا تغير؟ وهجر الناس هذا؟ طبعا هجر الناس، أصبحت في قلة وندرة. ماذا يفعل العلماء؟ جوزوا ورخصوا في أخذ الأجر. طيب انتهينا من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها، ننتقل لبعض القواعد الكبرى، قواعد القواعد الكلية غير الكبرى. استعينوا بالله عز وجل، استعينوا بالأشياء الحلوة. تفضل. إعمال الكلام أولى من إهماله، دي القاعدة الأولى. لا نقول لا نشرح من الزمن، أشرح منها. إعمال الكلام أولى من إهماله. ايه معنى اعمال؟ يعني استعمال. اعمال، تفضل يا بكر. اعمال الكلام يعني استعمال الكلام. اولى يعني احق واجدر. من اهماله يعني اعتباره لغوا وعبثا. اذا خيرت في كلام، في اتفاق، في هل نعمل الكلام نستعمله ولا نهمله؟ لا، الاعمال واستعمال كل كلمه في اتفاق اولى من الاهمال. ولهذا نصوا على الآتي، من أجل هذا نصوا على الآتي العلماء. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وعند التعذر يعني لا تستطيع أن تعمل الكلمة على حقيقتها، أن تستعملها على حقيقتها، وعند التعذر يصار إلى المجاز، وعند التعذر يصار إلى المجاز. وإذا تعذر إعمال الكلام يهمل. يبقى متى نهمل الكلام؟ إذا تعذر الاستعمال والإعمال. وإذا تعذر إعمال الكلام يهمل. التأسيس أولى من التأكيد. نعم، التأسيس أولى من التأكيد. يعني كلام ذكري وأنت مخير، هل تحمل الكلام كل كلمة على أنها تؤسس معنى جديدا، أم من الممكن أن نحمل الكلام على أنه يؤكد المعنى الأول أو الكلمة الأولى؟ عند الاختيار التأسيس مقدم. فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق، طالق عشان نخرج من الخلاف خالص، طالق بالقلقان يا مولانا عشان يخرج من كل الحقائق، أو يدخل في كل الحقائق، إذا عمال يسألوني يقولوا إيه طالق الثانية والثالثة تأسيسية أم تأكيدية؟ يعني يريدون أن يقولوا هل هي طلقت ثلاثا أم لا؟ فلو تأسيسية تبقى طالب الثلاثة، وكل طلقة تؤسس طلاقا، يبقى طالب الأولى طلقة أولى، ثانية تؤسس طلاقا جديدا، ثانية الثالثة تؤسس طلاقا ثالثا، هذا هو معنى التأسيس. طب العلماء بقى اللي هم يعني كلهم طيبين، فما اللي هم ايه؟ احنا عاوزين نجد مخرجا. يقولون لا، الثانية والثالثة تأكيدية. تقطع حلقة ايه واحدة. ويقولون في قضية الطلاق نميل الى هذا الى قضية التأكيد. لما لاستشراف الشريعة لاستمرار البيوت واستقرار، الا اذا اتانا شخص مطلق وقال لا انا نويت التأسيس خلاص عملنا كده. واحد عاوز يطلق مراته بالثلاثة يا مولانا، فهو عاوز كده يعني هو بيقولها في ناس كده، نقول له انت تقصد تأكيدا ولا تأسيسا؟ لا لا لا انا عاوز طلع بالثلاثة رشم الشاي خلاص. نقول له برضو لا التأسيس اولى، هو بيقول لا انا عاوز التأكيد اولى. هو يعني احنا عاوزين نخرجه، هو عاوز يعمل ايه القاعدة التأسيس؟ انا بأسس مش بأكد. لكن لو هو انا مش عارف كثير من عيوره ايه، طبعا نحمل على مين؟ على التأكيد. ويخالفون ايه القاعدة، مش انت مش نص، يخالفون القاعدة. نعم لا هي مش قاعدة خلافية، قضية الطلاق والقضية دي يختلف العلماء فيها من اجل قضية استبقاء البيوت. معنى التأسيس يعني زيادة، يقصد زيادة معنى. قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق، طالق، طالق، قال هذا. دي قضية أخرى حبيبي، إذا عرفت لا بالتأسيس ولا بالتأكيد. لما من نص واحد نحن نتحدث عن الله كل ذلك ثلاث مرات، هل نسمع على التأسيس ولا التأكيد؟ أو أصل نسمع على التأسيس حسب القاعدة، حسب القاعدة التأكيد إذا تطلق إيه؟ ثلاثة. لكن في قضايا البيوت واللي عاوزين نستقل البيوت نقول إيه؟ خلاص نحملها على التأكيد. افرض هو أن لا أنا أريد أن أطلقها ثلاثا، وفي كل كلمة أنا أريد أن أؤسس طلاقا جديدا حتى تبين مني بينونة الكبرى. هو عاوز كده. طب نعمل إيه نخرجه إزاي ده؟ ومع هذا المفاجأة أن بعض علمائنا خرجوه. فيقول يا جماعة ده أنا لا أريدها، أرجوكم ده أنا قلتها ثلاثا لا أريدها، هي بالعافية. نقول لا مش بالعافية، إحنا هنطلقها مرة واحدة ومرة تزوجها، لن أوقعها إذا مرة واحدة. هذا رأي بعض علمائنا، لكن الجماهير على الخلاف. لأنه طلاق بدعي، بس بدعي هنا نص. بدعي أنواع كثيرة، منها البدع اللفظي اللي هو هذه الألفاظ. يعني لو تمام نتأكد يعني ما تعتبر كناية. تأكيد إنها طلقة واحدة ويؤكدها يعني إيه؟ يعني هو يقول أنت طالق وأؤكد والله أنا عاوز أنت طالق طالق طق كده يعني. وبعض العلماء قال كلام جميل، قال لو قرر 10 مرات لا تعني إلا التأكيد، إن ما عندناش 10 مرات. يبقى هو أكيد يقصد إيه؟ يعني أنت طالق طالق طالق طالق حصل له حالة كده هذا طالق طالق مسكين يعني عندك لا يمكن، هو لا يمكن إلا التأكيد، ما عندناش إحنا غير ثلاثة. وبابا قال لك لا طالما عمل كده كانت حالك يا جاني غبار، مسائل بقى نقعد نتكلم ما نحولها طلاق يا جماعة، كان طلاق خلصونا بقى اسكت. بعد ذلك ذكروا بعض ما لا يتجزأ، لقاعدة أخرى ذكروا بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكروا بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. واحد قال والله ما قدم دخل بيتك، هل ممكن القدم تتجزأ؟ كأنه قال إيه والله لم أدخل بيتك. هذا المقصود بذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. طيب القاعدة التي تليها قاعدة الكبرى، التابع تابع، قاعدة الكلية التابع تابع. يعني التابع تابع أي التابع تابع لأصله في حكمه، هذا هو معنى القاعدة، التابع للأصل تابع له في حكمه. يعني التابع ياخذ حكم ليه؟ كما يتبعه في الحقيقة في الذات يتبعه في الحكم. ودي مسألة مهمة جدا في الشريعة يعني عليها أحكام كثيرة. من أظهر الأدلة على هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أميين. تأمل هذا النص كده النبوي الشريف: زكاة الجنين زكاة أمه. الجنين تابع لإيه؟ للأم. طيب إذا زكينا الأم يعني إذا معنى التزكية بالذات، الزكاة هنا بالذات مش بالذات، بالذات اللي هي زكاة المال وزكاة الفطر. الزكاة يعني الذبح والنحر. فزكاة الجنين زكاة الجنين زكاة أمه. فإذا زكيت أمه فقد زكيت الجنين. فكما أن الجنين تابع لأمه فكذلك تزكية. إذا قلت بسم الله والله أكبر للأم الجنين إيه؟ زكي. فأنا بطلع كده بشفي الأم طلع الجنين، بقولش أنا ميت أكله. إن وجدته حيا زكيته روحي امامك اقتله اصبح ميت ارجوك ارجوك رجاء الخبر. يعني طالما هو موجود امامك حي خلاص يزكى كاي حي، لان الرخصه رخصه الجنين. فاذا انت وجدته حيا هذا نادر، لكن ان وجدته حيا تزكيه طبعا. لا فلا تقول ايه انا زكيت امه، ايوه لكن هو هذا حيا. كمثلا الشخص الثاني في الطائف او في الصيد، يعني ذهبت فرأيته ما زال حيا، تكتفي باطلاق السب تزكيه مره اخرى. فهمت؟ طيب ولهذا قال: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. وقال: التابع لا يفرض بالحكم، لا يفرض بالحكم. ولهذا مثلا لا يجوز بيع الجنين مثلا، لأنك لا تدري يا ترى هذا الجنين سيولد حيا ميتا، ما حالته؟ في جهالة وغرر أم لا؟ طيب لكن هل يجوز بيع الجنين تبعا لأمه بعقل واحد؟ يعني هذه الأم تباع بألف لو غير حامل، لو غير حامل وبالحمل بألف ونص، هل يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن الجنين في هذه الحالة تاب. طيب هل يجوز أن أبيع الجنين بعقد مستقل، الأم بألف والجنين بخمسمائة؟ لا، لازم بعقد واحد، ويكون الجنين تابعا لأمه في البيع. فهمتم الفرق؟ نعم مختصر. اسمع بقى القاعدة الثالثة يا شيخ، يغتفر، اكتب يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. السلام، وكأنهم بيسمعوك عن الشيخ، رد عليك خلاص. يغتفر، اكتب، في التوابع ما لا يغتفر في غيره. مش في جهالة وغرر، لكن لأنها تابع يغتفر. تفضل. وعشان كده رخصنا في بيعه مع أمه لأجل هذا. أنا لما ما فصلت حبيبي، لكن أنا ما فصلت، أنا جعلت البيع واحدا عقدا واحدا. تقصد لما رعيت الزيادة بسبب الجنين؟ لأن هناك زيادة بالفعل. ملكة، وما قلنا أنه ملك بغير زيادة، ما قلنا هذا. ما قلنا ملك هذه غير تغير الأسعار، ما قلنا هذا لا يا موجود أقول له أنا بعت لك الأم وعود الجنين لا سبحان يعود يعود الجنين يا قاعدة الكلية كام ثالثة ثالثة قاعدة الكلية ليه رابعة ليه بقى احنا قلنا أول واحدة ايه ثاني لا لا لا لا لا لا لا انتظر بقى انتظر القاعدة الأولى القاعدة الأولى اعمال الكلام القاعدة الثانية التابع تابع لا ما ذكر ما لا يتجزأ تبع ذكر ما لا يتجزأ بعض ما لا يتجزأ تبع اعمال الكلام كل ده تبع اعمال الكلام القاعدة الكلية اعمال الكلام دي الكلية القاعدة الثانية الكلية التابع تابع ولهذا قالوا واحد اثنين ثلاثة ثم من استعجل شيئا قبل اوانه ثالثا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه القاعدة يعني حقيقية شرعا وعرفا ولهذا القاتل لا يلف من أين أتوا بهذه القاعدة لا يلف القاتل شنو بقى كده في السنة قالوا فالشرع عامله بنقيض قصده لما استعجل الإرث فقتل مورثه عوقب بالحرمان فلا يلف مع إقامة الحد طبعا طبعا مع إقامة الحد القصاص طبعا ويعاقب بحرمان من المال عوقب بحرمانه وقاسوا من قتل الموسي واحد حيوصل واحد وعارف ان هو وصف له كذا اذا مات فقال على بركة الله نخلص منه عشان نستفيد بالوصية فقتله يعاقب بايه بغير القصاص والحد يعاقب بحرمان ومن باع شيئا قبل اوانه البيع باب فاسد تعفيه في نهي عن بيع الثمره قبل ان تحمر او تصفر او تحمر او تصفر لازم تبقى ثمره ايه يعني نضجت خلاص تطلب للبيع واحد باع الثمره قبل هذا النضج البيع ايه باب البيع صح عقد الحرمان ام لا عقد الحرمان البيع باطل إلى حر البيع وفي علم كذلك من استعجل في العلم يعاقب الحرمان كذلك من استعجل العلم أراد أن يأخذه وهو مستعجل ها؟ مستعجل عاوز ينتهي في 4-5 سنين يصبح مجتهدا مطلقا طيب القاعدة التي بعدها ما يثبت بالشرع مقدم على ما يثبت بالشرط يا سلام كلية كل ليس كلية ما يثبت بالشرع مقدم على ما يثبت بالشرط لو أتى واحد قال نظرت صوم رمضان هل يصح؟ لا يصح لأن رمضان فرض بالشرع فيقدم على النذر فنقول لا يصح هذا النذر لما؟ لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب الايه بالشرط القاعدة التي تليها التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وهذه القاعدة خاصة بعلم السياسة الشرعية وبفقه السياسة الشرعية وخاصة بالحكام والأمراء والرعاة التصرف بقاعدة مشهورة جدا في السياسة الشرعية ومهم هو أن تحفظها وأن تفهمها التصرف في الرعية منوط هذا معناه إيه؟ معلق يعني مرتبط يعني منوط بالمصلحة يعني يلزم الحاكم أو الأمير أو الراعي أب الولي أن يراعي مصلحة إيه؟ الرعية طبعا في ضوء الشريعة طبعا في ضوء الشريعة هو دليل هذا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته القاعدة التي تليها الكلية الخراج بالضمان قاعدة مهمة جدا جدا جدا في فقه المعاملات جدا الخراج بالضمان وهي جزء من حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما معنى القاعدة الخراج يعني الثمرة الريع الفائدة النفع هذه الخراج بالضمان يعني كما تضمن هذا المبيع إذا فسد أو إذا فلس لك أن تنتفع بمنافعه الخراج بالضمان طيب القاعدة نحتاجها في هذا المثال لو فهمت المثال تفهم القاعدة وتفهم معنى القاعدة الخراج بالضمان أنت اشتريت سيارة واشتريتها ودفعت ثمنها انتبه مركز أنا أعلم أني أطلت عليكم ولكن إن شاء الله نحن على وشك الانتهاء إن شاء الله خلاص يعني بقي تقريبا قاعدة ثانية قاعدة سريعة إن شاء الله فأنت اشتريت السيارة ودفعت الثمن وملكتها وحستها وقبضتها كل شيء وصرت بها مدة من الزمن انتبه وأنت تستعملها ظهر عين مركزين إخوان ظهر عين وهذا العيب قديم يعني هذا العيب كان عندك البائع إذا لك حق الرد في شيء فردت السيارة وأخذت الثمن ثم قال لك البائع أنت استعملت السيارة لمدة شهر وفي النهاية بعد هذا الاستعمال رددتها وأخذت مالك لوجود عين منتبه فأطالبك بأجرة استعمال السيارة لمدة شهر لأنك ارتفعت بالفاضي على الفارغ ركبت السيارة هذه المدة كما دفعت شيء يعني انتفعت بلا دفع مقابل نقول له لا حق لك في الأجرة لما؟ الخراج بالضمان يعني إذا تلفت عنده وهي في ملكه أو تعيبت بعيب حادث كان فيضمن أم لا كان فيضمن فكذلك إذا استفاد الخراج بالضمان فكما كان فيضمن إذا حدث عيب أو تلف لأنها في الملك وقتها فكذلك لا تأخذ منه شيئا إذا استفاد منها واضح ان انتوا يعني شويه تفضل يعني قول يمكن احمد هو بيتكلم بس المقصود بالخراج اللي هو استعمال ليه الله يفتح عليك المقصود بالخراج في هذا المثال انتفاعه بها هذه المده لانه كان فيضمن لو تلفت أو تعيبت عندك كان فيضمن هذا العيب جديد أشعر ما كذلك ما فيه أشعر بهذا ما هو امتلكها بالشكل بالضبط ما هو بالأكل هذا صحيح هو ما أخذها استجارة صحيح أخذها ملكا هو الرجل ده يقول له أنت رددت السيارة وأخذت المال أخذت الثمن وانتفعت لمدة شهر فنقول له نعم انتفع هذا خراج انتفع به صحيح ولكن هذا الخراج لأنه لو كانت تلفت عنده كنت ستطالبه كنت ستطمنه فهمت؟ يعني كنت لم ترد له مثل المال الذي دفعه كنت ستقول سأخصم منك بقدر العين لكن هل يجوز له أن يخصم منه بقدر الانتفاع؟ لا يجوز الله أكبر مهم جدا هذا الفرق يغسل بقدر العيب الحادث الجديد، لكن لا يغسل بقدر الانتفاع لما الخراج بالضمان. ده هو ده الله يا هو ده الله. لا انت فاهم تدخل على العشر يا فاهم شغال ارجوك ايه فاهم خالص. نعم يا مولانا سيدي كم يا مولانا سيدي كم يا مولانا سيدي كم يا مولانا سيدي كم يا مولانا سيدي كم يا مولانا سيدي كم انت مش فاهم يا شام تفهم بعدين يا مولانا ليه بقى انت مش معنا بعدين تخبرتك يعني هنا انت ليه بتلعب الخبر ولا الضمان يا مولانا انت خارج مش اثنين صح تضمن. طيب هو برضو اصطفوا بالغالب مش بالنادر. نعم. هل حديث الأبيات هذا ما حديث رسول لا تسره الإبل؟ إيه؟ لا تسره الإبل. ده حديث لا تسره الإبل ده موضوع ثاني؟ لا موضوع ثاني. لا علاقة له بهذا. لا علاقة له هذا أصالة، لكن لا في معنى قريب. في معنى قريب. في معنى قريب. والرب يعني أن هذا العيب القديم ممكن نتكلم الحدث فيه بعد المحاضرة مش علاقة في المناكسة. القاعدة التالية الجواز الشرعي يناسب الضمان. يا سلام الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولهذا لا ضمان على القاضي ولا ضمان على مقيم الحد. يعني القاضي حكم بقطع يد السارق، قطعنا يد السارق مات السارق، في ضمان؟ لا ضمان، لأن قطع اليد بجواز شرعي ولا اعتداء؟ جواز شرعي. فالجواز الشرعي نعم. جميل أم لا؟ جيد. أنت دخلت بيتي أذنت لك أم لا؟ أذنت. دخلت رحت شط في التلفزيون أو دست على اي حاجه وانت ماشي هرفتها وانت ماشي، اقول لك فين الضمان يا عم؟ اقول لك لا يا عم انا داخل باذن شرع، انما داخل انت مدخلني وما خدتش بالي. يا زلمه شرع ليه ايه يمنع الضمان ولا لا يمنع؟ لو عملت حتى مع الاكمال لان عيشي بقى مش عاملني بقى لو متعمد، لكن لو انت مهمل في قضية اخرى في اهمال يصل لدرجة التقصير والتعدي، في اهمال لا يصل الى هذا، يعني في اهمال اهمال مفرط، يعني واحد داخل قاعد يعني بيدينه ويمشي بشوط داخل هو ايه عارف يعني لازم هيعمل مصيبة في البيت واخد بالك. اخر حاجة ان شاء الله تعالى الغرم بالغلم. الغرم بالغنم لها علاقة بها في صلة قريبة وثيقة. الغرم ما يلزم أداؤه وما يصيب الإنسان من ضرر، ده الغرم. الغرم المغرم يعني، والغنم الغنيمة الفائدة. فالغرم بالغنم يعني الغرم على قدر ايه بالغنم على قد بعض، يعني كما غنم تغرم زي ما بتستفيد تدفع، ده المعنى. ولهذا نفقة رد المعار، نفقة رد المعار العارية يعني على من؟ على المعير ولا على المستعير؟ على المستعير، لأن هو اللي دفع. أنا اديلك حاجة تنتفع بيها لما تيجي تردها، نفترض ان الرد ده في هتتكلف يعني تحطها في حته توصلها تصرفها بنزين العربيه وترجعها لي بس تيجي تقول لي لو سمحت اتفضل العربيه بتاعتك وانا حطيت لها بنزين ب 50 جنيه اقول لك معلش يعني مع بصراحه كده انت راجل كذا. ايه كذا دي يعني؟ يعني مش كويس يعني، يعني ما فيش يعني خالص يعني مديك العربيه مش موضوع خالص خي ده انا كمان اتقال برضه انت خدعت شهر فسحت نفسك وفسحت العيال وعملت كل حاجه وفي الاخر تقول لي فيه جمع التجديد ده يعني لا بشرع ولا بعقل ولا بورصه ولا اي حاجه ابدا، لكن بالقواعد الغرمو بالغرمو يا اخي كما استفدت يا اخي اتحمل واضح الغرمو بالغرمو. نيجي مثلا عاوزين نصلح حاجه مثلا في البيت في المنزل مثلا، نصلح حاجه هيستفيد فيها كل السكان، يجي واحد يقول لك انا مش هنفع، مشهوره جدا طبعا ارجوكم يعني بقى يا مولاي دي عاده بقت محكمه طبعا باطل بس عاده محكمه يا عم. احنا بس صلحنا مثلا حاجه في دفر الاسانسير مثلا، بلاش اسانسير ممكن يقول الاول يقول لك انا مش مستفيد، انا عاوز حاجه يستفيد منها ميه في الميه، يقول لك انا عندي موتور بلاش يعني اي حاجه، يقول انا مش هدفع، اقول لا ما ينفعش، انت زي ما بتستفيد زي ما هتستفيد من اطلاع لازم تدفع نصيبك من الاستفاده دي، يعني شرعا لا يجوز حرام الناس اللي بتعمله في البيوت، حرام لا يجوز والله حرام لا يجوز، افكر نفسه بقى ايه فالغرم بالغنم. طبعا ان شاء الله تعالى في تطبيقات كثيره على كل ما ذكر، لكن كل سنه